لكن ممكن الدولة تعطيه مثلا رواتب من جهة أخرى أو كذا. قال ويجوز أن يكونوا من الأغنياء، لكن لا بأس أن يكون العامل على جمع الصدقة غنيا، يمكن أن يكون غنيا ويكون له مرتب من الصدقة إذا كان يعمل في جمعه. الدليل على هذا قال فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. هناك خمسة إيه؟ أصناف من الأغنياء يستحقون من الصدقة. من هم؟ قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليه. هذا أول إيه؟ أول صنف، لعامل عليه، الموظف الذي يعمل في جمع الزكاة يستحق أن يأخذ راتبا منها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله، يعني الفقير تصدق عليه، تصدق عليه مثلا إيه؟ يعني بشاة، أو تصدق عليه بعير أو كذا، فهذا من هذا الفقير الذي أخذ الشاة صدقة أو بعير أو كذا، إذا أخذه وذهب إلى السوق ليبيعه، فيجوز لأحد الأغنياء أن يشتري منه هذا البعير الذي أخذه الفقير صدقة. الفقير إذا تصدق عليه بشيء ثم باعه يجوز يعني لمن شاء من المسلمين أن يشتريه ما عدا المتصدق نفسه، كما سيأتينا إن شاء الله أن المتصدق نفسه ليس له أن يشتري الصدقة التي تصدق بها. يعني لو أنك لو مثلا جاء فقير وكذا ومثلا صدقت عليه بساعات الخلاف الساعة وأعطيته إياها الصدقة، فراح الفقير أخذ هذه الساعة وعرضها للبيع، ليس محتاجا للساعة ومحتاج فلوس نقودا وكذا، فعرض الساعة للبيع، لا يجوز لك أن تشتري منه هذه الساعة التي تصدقت بها عليه، لأنه حصل هذا أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس على فقير، فالرجل الفقير أخذ الفرس وذهب إلى السوق ليبيعه، وعمر رضي الله عنه ذهب إلى السوق ليشتري فرسا بدل الفرس الذي تصدق به، ذهب إلى السوق يشتري فرسا بدله، فوجد الفقير يبيع نفس الفرس في السوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه. وقال الحكمة يعني في هذا أن الفقير ربما يحابي المتصدق فيحرج منه، وربما حاباه يعني في السماء كذا، من الرجل هو الذي أعطاك إياه مجانا وإذا أردت أن تبيعه له فتتساهل معه، يتساهل معه وربما يعني باعه برخص أو كذا. وكذلك أيضا حتى لا تتعلق يعني نفس المتصدق بالشيء الذي أخرجه لله تعالى، يعني خلاص أنت أخرجت هذا الشيء لله تعالى خلاص يعني اقطع الطمع فيه ولا تتعلق به نفسه، خلاص اعتبر أن هذا خرج، يعني يستحيل أن يرجع إلى مالك مرة أخرى، وأنت تركته لله فيعني لا تطمع فيه مرة. فإذا هنا أو رجل اشتراها بماله، يعني غير المتصدق نفسه، لكن أي شخص آخر يمكن أن يشتري من الفقير ما تصدق به عليه، يعني الفقير تصدق عليه مثلا بساعة وذهب إلى السوق ليبيعه، يمكن لأي شخص غير المتصدق نفسه أن يشتري من الفقير مثلا هذه الساعة أو كذا، حتى لو كان يعلم أنها تصدق به عليه، لكن ما دام عرضها للبيع يمكن أن تشتري. قال أو غارم من الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة، الغارم يعني الذي عليه ديون، رغم أنه يعني عنده الآن ما يكفيه ولكن عليه ديون يعني لا يستطيع سددها، فهذا يعني يمكن أن يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة لسداد الديون التي عليه، يعني هو الآن مثلا لو باع كل ما يملك لم يستطيع أن يسدد الديون التي عليه، هو الآن يعني عنده ما يكفيه ولكن عليه ديون، لو سدد الديون سيصبح فقيرا لا يجد ما يكفيه، فيمكن أن يساعد من الزكاة لسداد الديون. وسيأتي الحديث يعني عن الغارمين، وسنبين أن الغارم نوعان، نوع غرم لنفسه استدان لنفسه لمصالحه الشخصية، ونوع استدان لغيره من أجل استدان مبلغا من المال من أجل الإصلاح بين المسلمين، من أجل الإصلاح